الاستعداد لأن نفذ الأمر. يمكن مفهوم اللغوي الآن المرابطة قريب من هذا، إن المرابط يعني في حالة تأخر، الذي في حالة تأخر في حالة استعداد يسمونه المرابط، يعني أي لحظة يذهب ينطلق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لمواضعهم ما كانوا يقيمون في المسجد في صفة مستمرة إلا من أهل الصفة. ما عندهم شيء أهل الصفة وأشباههم، هؤلاء غرباء الإسلام وضيوف الإسلام، ما عندهم شيء. أما البقية ينهبون في أعمالهم ويضربون في الأسواق وفي سبيل الله ويبتغون من فضل الله وهكذا. لكن بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر علم أنه أكبر من كل شيء وأوقف كل عمل كان يعمله. إذن هذه هي الميزة التي تميز بها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهذا رباطهم وهذا فضلهم. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة معاذا وغيره لما اشتكي منه وفيه من غير الشكوى أن يقرأوا بسبح والغاتية والذي لا يخشى وأشباهها؟ إذا نحن نقرأ بها، يعني ليست القضية قضية الطول، وإذا كان بإمكان أن يقول أحد أنا أقرأ بأطول سورة في القرآن مثلا في أي صلاة، القضية ليست قضية الطول، نفس الآيات سبح أو الغاشية هي هي، ولكن هل وقعها في قلوبنا كوقعها في قلوبنا؟ هذا الفرق، فرق عظيم جدا. تأملهم تدبرهم للآية، تأملهم بملكوت السماوات والأرض أيضا شيء عجيب جدا. نحن الآن نرى البحر ونرى النجوم ونرى الكواكب ونرى الخلق، لكن كيف نتأمل في خلق الله؟ كيف نتأمل في آيات الله التي جعل الله تعالى فيها آيات للموقنين للمؤمنين لقوم يعقلون للعالمين، كما في سورة الروم، كما في سورة الدافية، كما في غيرها من سورة آيات ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف لأولي النهى كما في طه، يعني آيات كبيرة في الكون مفروضة في أخبار الأولين ومصائر الأولين وفي أنفسنا وفي الكون. كيف ننظر إليها؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مر هو أصحابه بمدائن صالح، نأخذوها كمثال، كيف مرورهم وكيف مرور الناس اليوم، أو أي واحد منا يرى آثار أمة من الأمم، كيف زيارتهم للمقابر وكيف زيارتنا انزل من المقابر، فرق كبير جدا. كان خلقه القرآن، نعم. نعم. يعني الأخ يشير إلى أن القرآن، ونحن الحمد لله مقبلون إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على شهر القرآن، ويدخل الشيطان بهذه المناسبة يدخل الشيطان مداخل كثيرة من جهة القرآن والتراويح وتناسب الناس في أنواع القراءات والتلاوات وتسابق الأئمة الذين يلحنون مثلا، يعني أمور كثيرة. من أهم ما ينبه إليه مثل ما تفضل الأخ أنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أن يتحول سماعنا لكتاب الله وقراءتنا له إلى خلق نعيشه، إلى أن تكون فينا الرحمة والحلم والصفح والصبر والذكر والفكر وكل ما يمكن أن يوصف حقا بأنه مما تخلقنا به نتيجة لقراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة لنا في أسوة حسنة وقدرة، ومن ذلك أن تكون أخلاقنا كما هي خلق القرآن بقدر ما نستطيع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ كالعادة بما تتعلق بالدرس أو بالأسئلة العقيدة عامة. من ذلك أن الأخ أحد الأخوة يسأل يقول إذا أصيب الولد الرضيع بالحمى، هل هذه الحمى تكثر الذنوب من الوالدين؟ الحمى تكفر ذنب المصاب بها من البالغين هذا معلوم كما دل عليه الحديث الذي ترمان الله كماه عن الله. لكن الرضيع كل ما يصيب الطفل فهو مصيبة لمن؟ للوالدين. فهذا داخل في عموم المصيبة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بجملتها النقص والوسط والهم والحزن حتى الشوكة يشاكها، فهذا داخل إن شاء الله تعالى. هل إذا شكى المريض حاله إلى من يسأله عن حاله من زوج أو قريب أو صديق ممن يزورونه، يعني هل يضيع ذلك عليه الأجر والثواب والتوبة من الله؟ إن كان على سبيل الإخبار المجرد فلا بأس به إن شاء الله وتركه أولى، وأما إن كان ليس على سبيل الإخبار بل على سبيل التشكي أو التفخط أو شكوى الخالق إلى المخلوقين كما قد يفعله بعض الناس سلوطا وتفخطا من قدر الله، فإن ذلك بلا ريب ينافي الاحتساب والصبر الذي به وعليه يهجر العبد ويثاب. أنا قلت هل الزائر فقط هي السبع الموبقات لا غير؟ ونقول لا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي إلى 700 أقرب، وإن شاء الله تعالى يأتي بحث مستقل ضمن شرح هذه العقيدة عن الكبائر وعددها وتفصيل الكلام فيها بإذن الله من ضمن مباحث الإيمان. يقول الأخ هل كل من أصابه مرض يعني أن ذلك الشخص عليه ذنوب فلذلك ابتلاه الله؟ بالنسبة لنا أينا الذي لم يذنب؟ أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا هذا، أينا لم يظلم نفسه؟ وفي حديث الصديق الذي إن شاء الله الأسبوع القادم سنتعرض له لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، حيث وقعت من الصحابة الكرام ومنهم الصديق على أحد الروايات موقعا عظيما أنهم يعلمون أنهم لا بد أن لهم يفعلون شيئا من السوء، فهذا يا أخي متوقع وحادث. وعلى أي حال هذا لا ينافي أن يكون المرض رفعا للدرجة، فإنه يكفر الخطيئة ويرفع الدرجة، فكما أنه لا ينجو ولا يخلو العبد من الخطيئة ومن الذنب فكذلك يحتسب عند الله أن يرفع له بهذه المصائب وهذا الإثم درجته. يقول الأخر أن شخصا مريض ثم ذهب إلى الطبيب وحدث أن الطبيب لم يكن ماهرا بوصف العلاج أو إجراء العملية، والإنسان بطبيعة بشرية لا يتحكم بشعوره ولو زعل وحزن وجادل وغضب، هل بهذا إثم عاكم الله؟ وحتى لو كان الطبيب ماهرا خطأ الطبيب أو قال الشاعر غلط الطبيب إصابة الأقدار، غلط الطبيب إصابة الأقدار، لا تنظر إلى ما نشرته مجلة الأخبار كما ترون. مجلة الأخبار نشرت لأحد المفتين خطيب الجمعة في مسجد التلفزيون أحمد أبو العلا من المشايخ الأزهر، شوف العنوان كيف يقول الكوارث ليست من القضاء والقدر، صلى الله عليه وسلم يعني على عنوانه على الكوارث سبحان الله، قل كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، قل هو من عند أنفسكم ولكن بقدر من الله. لأن يقول هذا بسبب الإهمال، الإهمال نعم هو سبب، لكن الإهمال نفسه بقدر من الله عز وجل، الإهمال بقدر والكوارث بقدر وكل شيء بقدر من الله تبارك وتعالى. إذا غلط الطبيب أو أخطأ وقصر فذلك بقدر من الله وهو مصيبة أصاب الله تعالى بها العبد، فينبغي له أن يصبر ويحتسب فيما بينه وبين الله، لكن هذا ما ينافي أن يحاسب الطبيب أو يعاقب على إهماله أو يقال له لماذا أخطأت أو قصرت أو لم تخط العلاج تماما، لا، بل إن هذا من واجب الذي كانوا يسمون العلماء أو في القرآن المحتسب رجال الحسنة من واجبهم أن يتأكدوا من أن الأطباء مهرة. الآن أقرب الموضوع لوزارة الصحة، جميل جدا، فتتابع الوزارة وتتأكد بأنه طبيب ماهر ولم يعني يقوم بما لا يحسن. يقول الأخ حبك الله أولاً: هل معنى أن المصيبة تكفر الذنب أن فهل الزاني الذي هو مقر على الزنا إن صبر على البلاء يكفر له هذا الذنب؟ نرجو التوضيح. التوضيح ببساطة أن الأمر يرجع إلى الموازنة. الموازنة، فهو زاني عافاني الله وإياكم من هذا البلاء، زاني مقر على الزنا، وفي نفس الوقت ابتلاه الله تعالى عقوبة على هذا الزنا بمصائب وآلام وبحمد، فلقي الله تعالى بهذا المنكر بهذه الكبيرة وبتلك المصائب التي ابتلاه الله تعالى بها. فالأمر يرجع إلى كما قلنا قاعدة الموازنة، قد تكون تلك المصائب بحيث أنها تكفر، وقد تكفر شيئا أو تخفف، وقد لا تكفر. فالأمر أمر موازنة. أي نعم، قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو القول بأن أبا بكر هو منظور من الحسن البصري الذي هو من أفقه التابعين في أعمال القلوب ودقائق الأحوال، إن أبا بكر قال: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه. يقول الأخ: هل تدل على ما ذكرت؟ هذا دليل على ما ذكرته في الدرس. نعم، أي ولكن من قال هذا؟ إيه هذا هو، هذا مما قال الحسن البصري كما أذكر. يقول الأخ: هل كل مصيبة تحدث الإنسان تكفر له ذنوبه؟ وهل تكون عقوبة في بعض الأحيان؟ سبق أن قلنا إن الأحاديث دالة على عموم ذلك بألفاظها، أي هم أو حزن أو وقف قال حتى التوبة يشافها، إذن هذا داخل إن شاء الله، وكونها عقوبات نعم لا ينافي ذلك، بل العقوبة تكفر، المقصود أن العقوبات تكفر كالحدود، وهذا أمر معلوم كما في حديث عبادة بن الصامت أن الحدود التي تقام على من ارتكب ما يوجب الحد تكفر ذلك. الفرق بين الهم والغم والحزن والغضب والنصب قلنا كلها معاني متقاربة ومتلازمة، المقصود منها استغراق جميع أنواع الآلام الحسية والمعنوية. لاحظتم؟ طيب، هذا نحن حبكم الله. اي نعم، طيب هذا له موضوع ما يتعلق به الاخوه الخطباء. يقول: هل ارتكب الكبائر ثم تاب عنها واجتنبها وحاول عدم ايقاع نفسه فيها وهو يقرب اليها، هل هذا يكون مكفرا له؟ من تاب واجتنبها وابتعد عنها، لا، هذا دخل من اعظم ابواب التكفير وهو التوبه هي المانع الاكبر من وانع انفاذ الوعيد، هي يعني اقوى الانواع الذي اذا وضع على اي داء او على اي مرض شفي منه باذن الله. فحتى الشرك اذا تاب منه فان الله سبحانه وتعالى يكفر منه ذلك. فالتوبه تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها، فقد سبق تفصيل هذا كما تعلمون في مذهب التوبه. طيب، نرجع إلى موضوع أو إلى ما جاء من موضوعات بالنسبة للموضوع الذي أثار الإخوة وأثار المجتمع في جدة هنا في الأسبوع الماضي، خاصة في اليومين الماضيين، موضوع التعميم الذي نسب إلى أحد مدراء الخطوط بأن الخطوط السعودية تقدم أو سوف تقدم بجملة الخدمات تقديم الكحول على رحلاتها الدولية. الخبر كما تعلمون جاء في صورة قرار موجود طبعا عندكم شفتم أو خطاب الذي يراه مجردا لا يعرف أي شيء عن طبيعة الخطوط أو لا يتصور أيضا أن بالإمكان أن يدور عن يعني هذا الخطاب، يعني كما ترون أي إنسان يرى هذا الخطاب الأصل في ذهنه أن يصدق ذلك، وإلا لما وثقنا بأي كلام من أي إدارة، حتى لو جاءت إنسان ببطاقة شخصية تثبت أنه يعمل مثلا في إدارة معينة، حتى قل حتى هذه البطاقة تحتمل التزوير، نقول هذا أولا كمقدمة. ثانيا استعجل بعض الإخوة وتعجلوا ويعني غيرة وحمية شبهوا وذهلوا أن يصدر مثل هذا فخطبوا أو خطب بعضهم البعض ربما أشار من بعيد إلى الموضوع وقال إنه لا يمكن يصح ونرجو أن لا يصح ولكن البعض يعني أخذ من الغيرة والانفعال فتكلم بأن هذا الأمر لا يجوز أن يقر وأنه أيضا إن شاء الله لا يصح وأنه لو صح فإنه يجب إلغاؤه نقول إلا العجلة خطأ التعجل لا شك خطأ لكن ما دام قد أصلنا وقررنا أن الأصل في مثل هذه الأمور عليه الشعار كما تقول مكتوب تعميم وسري ورقم تقسيم كذا تاء تقسيم 700 على 130 على 1 من أين الإنسان يعرف هذه وأيضا الصيغة إلى ومن والتاريخ والموضوع كما أعلم أنا من تعاليم الخطوط وتوقيع المدير وصورة لفلان وفلان وفلان وذكر تفاصيل في الحقيقة يخلي الإنسان لا يملك إلا أن يصدق بادئ لبدء وإن كنت أنا أقول إنه لا يعجز الإنسان في هذه الأمور نعم لكن من حيث أن الإنسان إذا تعجل مذبوعا بالغيرة والحمام فإنه يجد أن نجعل هذه الغيرة لله ولدينه ونجعل هذا الحماس في الحق مكفرا لخطأ العجلة وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سهلتم بذلك عمر رضي الله تعالى عنه هذا الرجل العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى فاتحة خير للإسلام منذ أن أسلم إلى أن لقي الله عز وجل كيف فعل مع الحافظ يا رسول الله دعني أضرب عنقه يعني نقول نحن تعجل ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن العجلة سببها الغيرة على الدين بل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر هذا وأراد أن يبطش بكل من يقول إنه مات صلوات الله وسلامه عليه أيضا ما أخذه أحد على هذا لماذا؟ لأن هذا غير عن الدين فرق من يتعجل لتعرف أو حقد شخص والعياذ بالله أو تشفيا أو انتقاما من أحد من الناس هذا يؤاخذ نعم أما من كان سببه الغيرة لله والانتصار لدين الله والنصح والتحذير من المنكر وتدارك الأمر قبل أن يقع فهذا لا يجوز مؤاخذته ولا محاسبته بأي حال وإنما ينبه إلى خطأه يقال لك تعجل أليس الخطوبة السعودية كما ترون هذا التعميم بالتلك بالإنجليزية وهذه ترجمته أليس تقول إننا يعني التعميم المزور هذا الذي قالوا إنه مزور يكفي أننا أصدرنا تعليما آخر أنه مزور يعني كفرنا عما وقع أو ما نكذ إلينا كفرنا عنك يعني طيب جميل جدا أيضا كلام الخطيب يكفر بكلام الخطيب نفسه أن يأتي إلى المسجد ويقول الحمد لله تبين لنا أن الموضوع كان خطأ أما العقوبة لا يعاقب من الذي يعاقب المزور إذا أكدت الخطوط وتأكدت أنها أن هذا مدور فعلا فإن الذي يعاقب هو المدور لا من خطب وتكلم فينبغي أن الجهات المختصة تصرف جهدها من ملاحقة الأئمة من الذي تكلم وماذا قال وأين قل الحمد لله ما كان كلاما يعني عاما أو محاضرة أو شريطا إنها خطبة في حدود المسجد وانتهى الأمر وقضي الأمر ما نشر ولا أشيع إنما كان في حدود ما استطاع المتكلم منهم أن يتكلم فنقول لا يجب على الأجهزة المختصة أن تنطلق عن معاقبة الإمام أو الأئمة إلى معاقبة المزورين وأن يصرف جهدها للبحث عنهم وتخطي الحقيقة في هذا الموضوع فإذا ظهرت الحقيقة كاملة وعرف المزور فإن كلنا على الخطيب أن يقف ويقول ما قلناه في الأسبوع الماضي وحذرنا منه وقلنا إنه قد يكون خطأ الحمد لله فعلا تبين أنه خطأ والحمد لله أن هذا لم يقع ولم يقع هذا الذي يدين الله سبحانه وتعالى به ومن هنا أتينا نطالب بإطلاق الأخ الذي لا يزال يعني معتقلا في أسرع وقت ممكن ولا نرى أن أي هناك أي مبرر شرعي يعني يظل رهن التوقيف لمجرد أنه الغيرة أخذته تتكلم عنه ثم لم تقل إلى العبرة المهمة بهذا الموضوع، وهو ثبت الآن أو بعد التحقيق والتأكد من المزور أن هذا مزور، إذا ما العبرة؟ أما بالنسبة لنا نحن الدعاة والخطباء، فمعلومة لدينا أن العجلة في مثل هذه الأمور لا تنبغي، وأن ولا بد أن نشاور وأن نرد الأمر إلى أهله، وهذا معلوم. لكن هناك عبرة مهمة جدا للأمة كلها، وهي أن نعلم أن هنالك داعين بالفتنة يريدون أن يبذروا الفتنة والشقاق بين الدعاة وبين المسؤولين بهذه البلاد. وإلا كيف يمكن أنه في وقت وقبيل دخول الأئمة إلى المساجد وفي وقت واحد بطريقة معينة يعطى عدد من الأئمة هذا الخطاب؟ فلا بد أن هذا عام استفهام كبير. إذا هناك أيادي خبيثة وماكرة وخفية، وربما تقصدت بعض الإخوة الخطباء المعروفين بالغيرة والحماس لهذا السبب، لأنهم يريدون يطمعوا الرؤوس التي يرون أنها ممكن لو أسست لكانت سكوت غيرها من باب أولى. إذا هذا يجب أن نتنبه له جميعا، فلا نقع في الفخ الذي ينقضه لنا أعداؤنا. الآن نحن وقعنا في الفخ ولو جزئيا، لماذا؟ لا يعتقد الخطيب، فهذا الذي يريدونهم. فإذا اعتقد الخطيب ما الذي يحدث في المجتمع؟ تتبلبل أذهان الناس ويقول الناس اعتقدوه لأنه قال كلمة الحق. ما الحق؟ قال يا أخي الخمر حرام، وينتشر خبر وليس كل الناس يعلمون أن هناك تلفت باللغة الإنجليزية فضل يكذب الموضوع، فينتشر الخبر عند الناس، فنكون أسأنا إلى القضية باعتقال الخطيب. بخلاف لو كان موجودا في مسجده اللي يصلي مع العصر يقول هذا الشركم مدور، واللي يصلي المغرب يقول مدور، والعشاء ما يجي مع الثاني لو علم الناس أنه لا أساس له، وتطفأ المشكلة تلقى. لكن قالوا فين الخطيب؟ في السجن. قالوا يعني موقف. إذا يمكن في شيء أكيد صحيح يا أخي، والله الآن الحق مظلومين، قال الحق دائما يعتقلون مثلا، وتدخل يعني القضية في مساهات وتعريفات وزيادات. يعني نحن نعلم جميعا هذا حادث بسيط جدا تراه بعينك ويبلغك بعد أيام، كبيرا جدا لا تحج من الذي كبر وبصر، وذلك الإشاعة والقيل والقال بين الناس. إذا الحل أننا كما قلت لا نتفرغ مع هذه الأمور بالعجلة والإيقاف، بل نعلم أن هناك أيادي خفية، هناك طرف ثالث من العلمانيين والمنافقين وأمثالهم والمرجفين والمقتدين، طرف ثالث لا يريد الدعاة الذين يقولون كلمة الحق، بل يعاديهم ويحاربهم لأسباب الله عليم به، وكذلك لا يريد أبدا أن المسؤولين في الدولة تظل سمعتهم أو أن يبقى لهم أي مجال أو يدخل بأي مدخل إلا يلطخ ويشوه به سمعة الأفراد أو المؤسسات الحكومية. يعني له مصلحة في هذا وفي هذا، هذا عدو وهذا عدو، ويريدون ذلك. يعني الحل أن نتنبه لهذا النوع من المال. فالدعاة موجودون والحمد لله، الدعاة متفاهمون والحمد لله. إن كان يخاطب الأخ يا أخي قلت هذا، لماذا قلت؟ والله قلت بدافع كذا وكذا، يعرض أمره على العلماء وقال من فعل هذا بدافع الغيرة بدافع كذا، ما حكمه؟ يقرعه أحد العلماء، يقرعه أحد الدعاء، أخطأت وفعلت وفعلت. وأنا أعلم وأنتم تعلمون جميعا أن تقريع العالم أو الشيخ لأحد التلاميذ أو لأحد الخطباء أشد عليه من أنه يؤخذ هكذا، وإذا أطب يشعر أنه مظلوم، ربما لا تذهب القناعات الشخصية لديه بأن يجب أن أتكلم بهذا الموضوع. وهذا أمر مشاهد، كثير من الناس يؤخذ ويؤخذ ويؤخذ وما يتوقف. لماذا؟ لأن الإيقاف أو التعهد أو ما أشبه ذلك لا يزيل القناعة الشخصية. يعني إذا جلس مع أحد الدعاة أو شيوخه أو علماء وأقنعه أن هذا الأسلوب غير صحيح، انتهى نهائيا واقتنع وتغير خطبه وتغير أسلوبه نتيجة تغير قناعته الداخلية. هذا الذي يريد أن الرأي يصنع، وتكون هناك قناعات ما دام الحمد لله من فضل الله الإخلاص موجود ولا أحد يشكك فيه إن شاء الله، والله تعالى على الدنيات لا يشكك على الله أحد. لكن لا نتصور الحمد لله أن أحد يستطيع نفعا في نيات وفي إخلاص الإخوة الذين تكلموا أو يتكلمون عن هذه الأمور عن هذه المنكرات، بل نحمد الله في الأمة من يراه. والله لو فقدت منا الغيرة هذه لا أنزل الله تعالى علينا من ألوان العذاب ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفعه عنا. لكن هذه الغيرة دليل خير في الأمة، سماع الرأي الآخر على دليل على أن الأمة متفتحة واعية تقول وتسمع القول الآخر والرأي الآخر، لكن تعالجه معالجة حكيمة. فلنتنبه من هؤلاء المجرمين والمفسدين الذين لا يعلون جهدا أن يفككوا ويمزقوا هذه البلاد التي ما وحدها الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد ولا جمعها إلا بدعوة الإسلام. وكل من ينشرون المنكرات والفساد والرذيلة في وسائل الإعلام أو الصحافة أو غيرها فهم ممن يبث الفرقة في هذا البلد الطيب الطاهر، لأن الأساس فيها في كل شيء هو الإسلام، وما ليس من الإسلام فلا شرعية لوجوده في هذه البلاد. والحمد لله لا شرعية، لأن وجودها شرعيته مستمدة من هذا الدين. فأيا كان الفاعل وأيا كان الذنب وأيا كانت الكبيرة خارجة عن الدين فلا شرعية لها، ومن ثم فهي مرفوضة ويجب أن ترفض من العام والخاص. الذي ينكر المنكر لا يمكن أن يوصف بأنه يثير للفتنة أو يثير للناس. الذي يثير الفتنة هو الذي يفعل المنكر، هو الذي يستثير حماس الشباب المؤمن. إلا لو قال أحد واخطأ أعوذ بالله وقال لا، هل أطلب الشباب لا غيرة لديه ولا حماس لديه ولا عقبة إسلامية لديه؟ فلذلك إذا واحد جاء أخذته الغيرة والعقبة وعاقبه أن هذا افتراء وهذا بهتان، فلتظلم الحمد لله هذه البلاد وهذا الشباب الطيب الطاهر بمثل هذا الظلم. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر الإخوة المخلصين، وأن نأخذ العبرة جميعا بمثل هذه الأحداث، ونطالب بأن تكون هناك لنا لدينا فعلا من الوعي ما يمكن ما يعني يجعلنا نتصرف بحكمة في مثل هذه المواقف جميعا، سواء الخطيب أو أيضا الجهات التنفيذية. في بعض الإخوان كثير جدا من الرسائل كما ترون عن موضوع الجزائر وأحداث الجزائر، يوجد بهذا فنقول إن الموضوع سبحان الله له علاقة بموضوع المصائب الذي كنا نتحدث فيه، وكونه يكفر وكونه أيضا يرفع الدرجة. الذي حدث كان مصيبة على إخوانكم المسلمين في الجزائر، ولكنه أيضا من ناحية كان نعمة ورحمة والحمد لله، وذلك أنه لفت أنظارهم، بل نقول أعطاهم الفرصة للتربية، لتربية الناس. الذين وضعوا في الصناديق أو كتبوا الجبهة ورسخوها في صناديق الافتراء كانوا يفعلون ذلك عن حماس وعن الجزاء وعن حب الخير، إن شاء الله كلهم كذلك وإلا ما اختاروا غيرها. لكن مجرد الحماس مجرد الحب لا يكفي، وإنما يحتاجون إلى غير ذلك، إلى التعلم، إلى التفقه، إلى الإيمان، إلى قلوب تدين وتعتقد أنه لابد من مراقبة الحق حقيقة وليس مجرد موقفا انفعاليا وعاطفيا. عندما حصلت هذه كان الحل الذي أراده وجعله الإخوان في الجبهة جزاهم الله خيرا أن كل المسلمين يكون المسجد هو مستقرهم اليومي، أن يتجمعوا في كل الولايات في داخل المدن في المساجد، ويقوم الأخوة الخطباء يعظون ويذكرون ويبينون لهم، ويقولون نحن نجلس وننتظر أي أوامر تأتي من القيادة، ويقول في هذا الجلوس من الخير وقراءة القرآن والذكر والنفع ما فيه نفع عظيم، ثم يصلون ويقرؤون قنوت النوافل. ويقول بعض من يعني أخبرني بهذا من يعني كثرة ما اجتمع الناس في المساجد ومن كثرة نشيدهم وبكائهم ودعائهم وتضرعهم، يقول رقت قلوب كانت أقصى من الحجارة، وتجمع الناس وقال كثير منهم والله إن عيت الانتخابات لكلنا والله ما نصوت إلا معرفنا بإذن الله. لما رأوا هؤلاء المؤمنين فازداد المؤمنون إيمانا والحمد لله، وجاء آخرون يريدون أن ينضموا إلى حضيرة الإيمان وإلى ركب الإيمان، وعلموا أن هذا ابتلاء وأن هذا فتنة. هذا بالنسبة للواقع والفائدة العاملة في الحصار. من ناحية المجابهة العملية هناك احتمال أن كل أحزاب الجبهة وغيرها ترفض هذا المجلس الذي تكون وتكون برلمانا آخر، وأمور أخرى نسأل الله تعالى فيها خيرا للمسلمين في عاقبة أمرهم وأجلهم وسميع مجيب. فالمهم يا إخوان كما ذكر بعضكم وهم كثير والحمد لله يقولون لابد أن توصي الإخوة جميعا بالدعاء لإخواننا المسلمين في الجزائر. فنحن أيضا هنا ندعو في أوقات وفي أماكن الإجابة ومواضعها بما نستطيع أن ينصر الله تبارك وتعالى المسلمين في كل مكان قال فيها هنالك وأن يعلي كلمة إنه سميع مجيب. ولا يتسع الوقت بذكر البعض يعني ما توقعه من آثار يعني عالمية وما سمعتم أخطاءه لانتصار هذا الدين. يعني يكفيكم أن تعلموا أن الشرق والغرب قد اهتز لأن المسلمين يمكن أن ينشئوا دولة أو حكومة إسلامية سبحان الله. هذا دليل على شدة خوفهم من هذا الدين وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر هو ليس خاصا بذاته صلى الله عليه وسلم بل لأمته منه نصيب والحمد لله. مرعوبون من جبهة قد لا تنفرد بحكم وفوقها الرئيس وله سلطات دستورية كما يسمون عليا مرعوبون رعبا شديدا لأنهم يخافون من هذه العقيدة إذا كانت عن صدق وعن إخلاص. الشعارات لا تخيبون أبدا. لو عقدنا 1000 مؤتمر وسميناها مؤتمر إسلامي وأصدرنا فيها القرارات الصارخة والعبارات الرنانة وطبعنا ما هي المطلوعات لا يخيفهم في شيء، لكن هذا التوجه الصادق هو الذي يخيفهم ويخيف المنافقين والمفسدين في كل مكان. هذه هي عبرة عظيمة يجب أن نعلمها وأن نعرف أن أعداء الله سبحانه وتعالى لا يسكتون عن هذا الدين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم، وأنهم يعادوننا من أجل هذا الدين ويعرفون من الأكثر خطرا وضررا ومن الذي يستحق أن يعاد أكثر. نصر الله يرد كيدهم في نحورهم إنهم سميع مجيب. يقول الأخ أنه وجد في كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العقل صفحة 165 يقول الفرق بين الاستغفار والتوبة، وهذان مبحثان تقدما فيما قبل، أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة، والتوبة الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة. فلا يجوز الاستغفار، يعني الآن المهم هو هنا، فلا يجوز الاستغفار مع الإصرار لأنه مسلبة لله ما ليس من حكمه ومشيئته، ما لا تفعله مما قد نصب الدليل فيه وهو تحكم عليه، كما يتحكم المتأمر المتعظم على غيره بأن يأمره بفعل ما أخبر أنه لا يفعله. ما رأيكم هذا الكلام؟ قولوا عيدا ما رأيها عيدا الوقت ضيق أنا عارف، لكن المقصود يا أخوان هذا الكلام فيه رائحة الاعتزال، لأنه يرى أن الذنوب وأن المعاصي ليست من مشيئة الله، وإنما يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. هذه عقيدة من المعتزلة. فأبو هلال العسكري سار على عقيدتهم في هذا، ونحن والحمد لله قد بينا الفرق بين التوبة والاستغفار لما لا يخرجنا إلى هذا القول الاعتزالي. طيب نعم، هناك رسالة من إخوانكم في مدينة الرياض قريبة من الرياض، وأرسلوها وأكدوا على أن أقولها والسفر، يسلمون عليكم السلام الكثير جميعا ويبشرونكم ويقول إنهم معكم في متابعة الحمد لله هذه الحلقات، ويقولون بشر الإخوة أن في مدينة الرياض لا يوجد الحمد لله أي محلات لبيع الأغاني ولا بيع أفلام الفيديو، والحمد لله كلها رفضت والحمد لله عن توبة وعن اقتناع، وان على الاخوه ان يجتهدوا في الامر المعروف والنهي عن المنكر حتى تتطهر ان شاء الله كل مدننا واحيائنا من المنكرات. فنشكر لهم ذلك وجزاهم الله عنا خيرا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياهم على الدعوه والصبر في ذلك. من عندنا شيء هنا أيضا إخوانكم من اليمن، والحمد لله كما تعلمون تكلمنا ووجهنا لهم نصيحة عن موضوع الإعلان الجهاد باليد، وأن هذا ليس وقته ولا موضعه وليس من الحكمة، فاذكرون هذا الكلام. والحمد لله أطمئنكم وأبشركم أن هذا قد وقع في أنفسهم موقعا حسنا، وقد أفادوا بأنهم قد عرفوا والحمد لله وتبصروا، وأنهم قد غيروا أو عدلوا عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى. في حدود ما بلغني أنا على كل أتكلم عمن أبلغوني وهم ممن لهم شأن في هذا، قالوا نحن في الحقيقة قد تبين لنا ذلك وغيرنا الموضوع كلية. هذا الجانب الأول. والجانب الآخر أن الأخ ذكر واحد من إخواني هذه المناقشة قال أنك أيضا نقدتهم ونقدت يقول أصحاب الذين يدخلون البرلمان نقدت الذين يريدون الدخول في البرلمان فهل أنت ترى أن العمل الجماعي محرم؟ أنا حقيقة أنا أقول لم أتكلم في موضوع اليمن عن موضوع الدخول في البرلمان ولا مبين وفصل الحكم في ذلك، إنما كان الكلام عارض مجرد يعني كلام عارض لم أبين موضوع الاشتراك في البرلمانات. قد قلت لكم من قبل إن هذه مسألة تحتاج إلى دراسة ومعرفة دقيقة، وهي أمر يخص كل بيئة، بمعنى أن الحكم العام فيها والأصل العام فيها القاعدة العامة فيها أننا نرفض أي حكم غير حكم الله ونرفض الدخول في أي وضع غير شرعي. هذا أصل عظيم وقاعدة لا نفرط فيها أبدا، لكن عند الضرورة عند مقتضيات المصلحة يدرس حال كل بلد وبيئة وبرلمان بحسبه. فتحتاج الأمور إلى دراسة علمية مستفيضة وإلى شورى. أنا أقول هذه من أعظم أمور الشورى التي ذكر الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ولا يكفي إطلاق الحكم العام على ذلك لأن نحكم على كل وضع بعينه بأنه كفر أو كل من دخل البرلمانات فإنه ارتكب الكفر. لابد من نسمع وجهة نظره واجتهاده، وهذا ما لم أفصله ولا أحسب أنني سأفصله، فإنه يعني يحتاج كما قلت إلى شورى إلى مدارسة. الذي أقوله أنه الأصل أن الدعوة إلى الله لا تصلح لا طريق المقاومة والعنف والمواجهة هكذا بالسلاح مباشرة، وليست أيضا طريق البرلمانات والانتخابات، وإنما هو طريق التفقه في الدين والتبصر بالعقيدة التي هي أساس الفقه ونشرها والصبر على الأذى فيها. وكل بلد يختلف حاله عن الآخر، فبعض البلاد يجاهد فيها بالسيف إذا استكمل الجهاد شروطه وأسبابه الشرعية والمادية، وبعضها لا يستطيع المؤمنون فيها أو الدعاة إلا مجرد الكلمة فيقولونها حتى إما أن يظهرهم الله سبحانه وتعالى بأمر من عنده أو يموتوا وقد لقوا الله وهم يقولون كلمة الحق. فأعتذر الأخ أنه يعني أخطأ في فهم ما قلت وهو مسجل موجود. هذا نفس الحق حق أو السلف حق الخطوط كرروا عليها. هذا أيضا مثال لإنكار المنكر واستحق الإخوة القائمون به الشكر. انظروا بارك الله فيهم ما شاء الله، بعض منسوبي تمارك بالرياض مع الأسف ما الذي صار عندنا هنا شيء، ولا احنا دائما يعني شوفوا كيف التوقيعات ما شاء الله حتى هنا في الحمد لله. طيب يقول اخوان حتى في جدة الحمد لله، انظروا كيف يعني قيمة إن كان منكر وضع الإخوة الموظفون في تمارك هذه التوقيعات كما ترون، وخطاب بأسلوب حكيم وبأدلة مقنعة وبرأي صواب الحمد لله، ونتيجة ذلك صدر هذا القرار. إلى جميع العاملين بسمارك بالإشارة للتعليم رقم كذا بتاريخ كذا والخاص ببطاقات العوائل. المنكر كان ما هو؟ طلب صور لبطاقات العوائل، صور نساء الزوجات وغيرها. يقول فقد تقرر الآتي: أولا إلغاء التعميم رقم كذا كذا وكل ما يترتب على هذا التعميم والحمد لله. ثانيا بالنسبة لبطاقات العلاج الطبي يستمر الوضع كما هو عليه، وذلك باستخدام بطاقات المستشفيات كل من حكم المستشفى المسجل فيها. الحمد لله على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهود من ينكر المنكر وأن يوفقهم لذلك وأن يعيننا جميعا ويجعلنا ممن يشارك في مثل هذا العهد العظيم إنه سميع مجيب. طيب هذا وضع آخر موضوع، يعني يكون بعض المستشفيات اللي يعالجون فيها تطلب صور، هذا يحب يعني إذا انحلت العقدة الكبرى هي عقدة الإدارة التي تدفع ثمن العلاج، فبقي إلى المستشفى محتاج، يعني المستشفى محتاج إلى تمارك إن لم يتعاقد معها لخفض، ما هو كذا؟ يعني ننكر هذا المنكر أيضا، وإن شاء الله يغير كما غير غيره. استعلالها زي نعم الأنصر. حضرتك طيب المحاضرة أو دروس للدكتور سليمان بن عبد الله السلومي الأستاذ بقسم العقيدة جامعة المنصورة بعنوان الأديان والمذاهب والفرق. هذه دروس يعلن عن الدرس الأول منها في المدرسة الخيرية بمسجد المحفوظ كيلو 2 ومسجد الجفالي. العنوان في مسجد الجفالي باب جديد أمام وزارة الخارجية. ويكون يوم الأربعاء الدرس الأول يوم الأربعاء 18/7 بعد صلاة المغرب. وأيضا الشيخ محمد بن حجر الخافري له دروس وكما تعلمون قاضي المحكمة الكبرى بجدة. دروس كل يوم سبت في الفرائض تبدأ من يوم السبت الموافق 5/8. دروس الشيخ في الفرائض في مسجد الأمير مسعد حي الجامع هذا يعني ما شاء الله. طيب الحمد لله مستر. طيب طيب هذا شو بالنسبة لبنك الرياض هل قمتم بما يجب؟ قمتم إن شاء الله. طيب هذا واجب ويجب أيضا إكمال ذلك ما شاء الله. طيب أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أيضا له فتوى التحذير من المساهمة في البنوك الربوية ما شاء الله جزاهم الله خير. لنوزعها بارك الله فيكم فتاوى الشيخين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد. مو شرط توزع الآن هنا المفروض أنكم يعني توزعونها دائما أو بهدوء يعني على الأقل. طبعا الجرائد تقول إقبال كبير على الاكتتاب في أسهم بنك الرياض. أولا يعني يجب أن نعلم أن الكثرة لا عبرة بها والإقبال كبير لا عبرة به وإنما العبرة هل هو حلال أم حرام. ثانيا أنا أؤكد لكم أن الإقبال لن يكون كما توقعوا إذا قمنا بالواجب وإن كان أنه ليس كما أرادوا ولكن بوجود من ذات الدعاية الصحفية هذه البنوك الربوية لا يجوز أن تدعم ولا يجوز أن ينشر أن الناس يقبلوا عليها وإلا هذا فيه إساءة للناس. أن المسلمين عندنا في هذا البلد والحمد لله وكلنا مسلمون أننا نقبل إقبالا كبيرا على الربا لا نخاف الله ولا نبالي بعذاب الله ولا بوعيد الله أعوذ بالله. هذا اتهام لهذا الشعب ولهذه الأمة الطيبة لأنها كذلك نسأل الله العافية. إيه نعم يقول الأخ بمناسبة الافتتاح في أسهم بنوك الربا وبالذات بنك الرياض فإنه بالأسبوع الماضي ذكر في إذاعة لندن أنه أعلنت الحكومة الباكستانية منع المعاملات الربوية في البنوك الباكستانية. الحمد لله ندعونا بالتوفيق. وكذلك السودان كما تعلمون من زمان ألغت السودان المعاملات الربوية ونسأل الله تعالى أن تحلو جميع بلدان المسلمين حلوها. أعوذ بالله. هذا المقال الخبيث أنا الآن أقرأ العنوان وبعدين إن شاء الله كان يقرأ للطويل ما أقدر أقرأ الآن لأنه ما جاءني إلا الآن. العنوان يقول الشيخ ناصر الألباني يدعو إلى الصلاة أم إلى التنفير منها. أعوذ بالله. والكاتب هذا قد كتب من قبل أو ابنه كلاهما على كل حال كاتب معروف. الكاتب معروف لعلنا إن شاء الله نذكر بعض ما نعرف عنه عندما نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأعوذ بالله يعني كلام الطعن في العلماء الطعن في أئمة السنة هذا شأن أهل البدع. هذه يا إخوان علامة من علامات أهل البدع ومرضى القلوب أن يطعنوا في العلماء ولا سيما بأئمة السنة منهم. وسبحان الله العظيم يعني بلاد الشام التي منها الشيخ ناصر أتذكر دائما ما كنا نسمعه أو ما قرأناه في كتب العلماء أنه إذا طعن أحد من أهل الكوفة في حماد أو فيما بعد إذا طعن أحد من أهل العراق في إمام أحمد هذا علامة أنه من أهل البدع. سبحان الله العظيم الآن إذا وجدت أحد من بلاد الشام يطعن في الشيخ ناصر ينتسب إلى العلم أو الحديث أو الدين أو كذا ويطعن في الشيخ ناصر بالألباني أعلم أنه من أهل البدع. ما يمكن أحد من الأسلم يطعن في الشيخ أبدا نعم قد يخالفه، قد والله الشيخ صح حديث هذا عبد ضعيف، ما يدخل العداوة أصلا. مسألة الخلاف العلمي يقول هذه مسألة من قبل من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقع الاختلاف والاجتهاد العلمي، الاختلاف في فهم الدليل المدلول وفي العمل به، وقد يقع أيضا النقاش العلمي في المسألة من قديم، لكن هذا مع كل الاحترام والمحبة والتقدير. أما الطعن والتنقض من العلماء ومن حملة السنة والحديث والدين فلا يفعله إلا مبتدع، وهذه علامة. علامة قلت لكم إذا أردتم أن تعرفوا أن الإنسان من أهل البدعة ومن أهل السنة ففعلا هذه العلامة، إذا رأيته يتنقض ويطعن في الشيخ رأس الدين الألباني فهو كمن قبل خمسة قرون أو حولها كان يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. القضية واحدة والعداوة سببها واحد، إما بدعة وإما حقد وإغراض وهوى للنبي. لأن إن شاء الله يعطيه حقه. نعم فريق الشيخ الطريدي في جزاه الله خير الشيخ عبد الوهاب في موضوع الربا يحث الإخوة عليه، بعضهم قال الربا وبعضهم قال الثروات الملوثة. ها واحد ولا اثنين؟ واحد صح. هذه قضية أيضا يجب أن ننبه إليها، وهي مسألة المعارض التشكيلية التي تقام في الأسواق التجارية. ما أدري من الذي يرخص لها؟ يعني يقيم معرض في سوق البساتين على التحلية وفي سوق المحمل في البلد، وأحيانا تكون المعارض لفنانات وتكون الفنانة موجودة أو الفنان ويأتي إلى الزائرات التي يتجولن في السوق يضرن المعرض يتكلم عن فنان عن اللوحة وخريدتها. وإذا قيل لهم كما تلاحظون الأخ ذكر، إذا قيل قالوا يعني يتكلم مع البائع، مع بائع الملابس الداخلية تتكلم وتتكلم مع كل أحد في السوق طبيعي، فما تنتقدون إلا إذا تكلمت في الثقافة في الفن في الذوق الذي ينمي المواهب. حقيقة يعني هناك فرق، يعني لا نقر أي كلام في أو إخضاع أو خضوع بالقول في أي مكان، لكن فرق بين أمور تعتبر ثقافية إعلامية أدبية تفتح حاكرة الأسواق وبين مجرد كلام في السوق. هذه الأمور التي تحمل طابعا ثقافيا لابد أن يكون هناك جهة مشرفة عليها، إن كانت تصريح من الرئاسة العامة أو جمعية الثقافة والفنون كما تسمى لابد أن يعرف ذلك وتحاسب وتنبه، إن كان وزارة الإعلام تنبه.